بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما سنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى تجزى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. إلا ابتغاء والليل إذا سجى ما ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذي إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذب يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين أليس الله بأحكم قل الإنسان من عين